إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عزمه وعز جلده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، منذ أيام قليلة جدا استقبلنا شهرا عزيزا كريما عظيما ألا وهو شهر رجب. شهر رجب من ضمن الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة، وشهر ذي المحرم، وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأشهر لها مكانة خاصة وعظيمة عند الله عز وجل، ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يعني مقدار السنة 12 شهر، منها أربع شهور حرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية اللي هي ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. السر في ذلك كان هناك قبيلتين، قبيلة ربيعة وقبيلة مضر. قبيلة ربيعة كانت تسمي شهر رمضان، كانت تطلق عليه شهر رجب، ويقولون هو شهر رمضان من الأشهر الحرم. أما قبيلة مضر فكانت تسمي شهر رجب برجب نفسه، التسمية الصحيحة، وهو من ضمن الأشهر الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن قول هذه القبيلة هو الصحيح، وأن الشهر الحرام هو شهر رجب بالتحديد اللي بين جمادى وشعبان. انتهاك الحرمات فيها ويخرج فيها تحريما شديدا فعل ذنب ومعاصي. السيئات عقابها بيتضاعف زي ما الحسنات بتتضاعف في الاشهر الحرم، فلا بد ان تنتبه لذلك. قال قتاده، اسمع، ان الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكه الرسل ومن الناس الرسل، واصطفى من الارض المساجد. يعني ربنا اختار من الملائكه ومن الناس مجموعه لها مكانه خاصه وهي الرسل، واختار من الارض اماكن لها قداسه خاصه وهي المساجد، واصطفى من الاشهر شهر رمضان والاشهر الحرم التي ذكرناها، واصطفى من الايام يوم الجمعه الذي نحن فيه الان، واصطفى من الايام ليله القدر. فكل الاشهر الاشهر الحرم يعني لها مكانه خاصه عند الله عز وجل، وان مكانتها عند الله عظيمه، ولها قداسه خاصه عند الله عز وجل. قال العلماء، كان الرجل يلقى قاتل ابيه في الاشهر الحرم فلا يظهر الى ابيه، عنده شيء في الجدال بيقاتل والده اللي بيقتل ابوه ما يعتديش عليه وياخدش حقه منه. ليه؟ لانه في الاشهر الحرم يحرم فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على الاخرين. طيب تعال نشوف الاشهر الحرم اللي ربنا وضعها لنا بتمثل ايه من عاده الاجر، عشان تعرف قيمه دين الاسلام، هذا الدين العظيم الذي اكرمنا الله عز وجل بالانتساب اليه. ان الاشهر الحرم هي رسالة سلاسة، ورسالة تساوي، ورسالة أمن وأمان للعالم بأكمله. كيف ذلك بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأشهر الحرم جاءت ثلاث شهور متوالية، ثلاث شهور ورا بعض، وشهر في وسط العام، فما السر في ذلك؟ بعد أن صلى على النبي قال لك السر في ذلك هو فريضة الحج. ازاي؟ قال لك ان الاسلام حرم شهر القعدة جعله من الاشهر الحرم، لا يجوز فيه الاعتداء ولا انتهاك الحرمات، والناس امنين فيه في اماكنهم. ليه؟ عشان كانوا يقعدون فيه على القتال ويذهبوا لاداء فريضة الحج، بيجهزوا نفسهم في شهر القعدة ويذهبوا إلى مكة لأداء فريضة الحج. وحرم شهر ذو الحجة عشان فريضة الحج أصلا في شهر ذو الحجة، وحرم شهر ذو الحرم عشان بيخلصوا فريضة الحج ويعودوا فيه إلى بيوتهم الآبئين. فمن أول ما يتجهز لفريضة الحج ويذهب ويحج ويعود، يعود ثابتا في نفسه وماله وأهله، لا يجوز لأي أحد أن يتعرض لها. فلما تنظر إلى دين الإسلام تجد الإسلام جعل تلك السنة أربع شهور، يعني تلك السنة أشهر حرم، يأمر الناس على أحوالهم وأنفسهم وأعراضهم وعلى أهلهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن انتهاك الحرمات في هذه الأشهر حرم للنفس. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يعظم شيء من جهة بتبقى حرمته من جهة، وإذا عظم شيئا من جهة متعددة كان حرمته من جهة متعددة. فلما تنظر تجد أن أطاع الله عز وجل في الشهر الحرام في البلد الحرام ثواب عظيم. ليه؟ علم طاعة في زمان مقدس وفي مكان مقدس، مش هيتساوى بين الله عز وجل في الشهر الحلال في البلد الحرام، والأطاع الله عز وجل في الشهر الحلال في البلد الحرام مش هيتساوى بين الأطاع الله في الشهر الحلال في البلد الحلال. ليه؟ لأن الزمان والمكان المقدسين لهم مكان خاص. عشان كده ربنا عز وجل وعلا خاطب لسيدنا النبي قال ايه؟ قال يا نساء زمان اسمع غياب ان كنا بفاحشه في زمننا يضاعف لها العذاب والعافيه. ليه؟ اشمعنى الفاحشه مضاعفه في حق نساء النبي بخلاف غيره من النساء؟ لان نساء النبي لهم مكانه وقداسه خاصه عند الله عز وجل، لانهم امهات المؤمنين، فالذنب او المعصيه او الفاحشه منهم عظيمه لا ينبغي ان تحدث بخلاف غيرهم من نساء المؤمنين. طيب حتى لو طلع عليهم، تعال نشوف موقف المشركين ايه من الاشهر الحر. من المعروف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل معاهدات بينه وبين المشركين، من ضمن معاهدات ان الاشهر الحر لا يجوز فيها القتال ولا تهلك الامه. والمشركين من صفاتهم ان هم بيفسدوا في الارض، فكانوا لا يتحملون ان يجلسوا ثلاثه اشهر باكملها دون ان يحاربوا ودون ان ينتهكوا الحرمان. فكان يعطيه بعد ما صلى على زميله كان بيتلاعبوا بالاشهر الاخرى. ازاي؟ كان مثلا شهر ذوالقعده الحرب من الاشهر الحر، وشهر ذوالحجه من الاشهر الحر، فيطول بهم الزمان عايزين ينتهكوا الحرمان. فيتلعبوا بالاشهر الحر، يقول لك ايه؟ شهر الحرمان ده مش من الاشهر الحر، هنرحله ونخلي شهر المحرم شهر حلال يجوز فيه ان نحارب وان نفسد وان ننتهك الحرمان، ونحرم السنه دي شهر صفر. والسنه الجايه تتخلى محرم هو شهر حرام وصفر شهر حلال حسب هواه وحسب ما يتراءى لاوائله. وفي هذا دليل على ان التحليل والتحريم لا ينبغي ان يكون الا من عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى وصف فعله بالشنيع في قوله انما المسيح زياده في الكفر، فعلهم ده كفر وزياده في الكفر. تاخير الاشهر الحرم الى اشهر غيرها والتلاعب بها يضر به الذين كفروا، يحل الله عنه ويحرم الله عنه. ليه؟ ليواطئوا عند ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زينة في سوء عمل. فلا المشركين فعلوا بأوائلهم ذلك. ولما جاء قول الحج النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور قد عادت إلى مصابيها، وقيل أنهم كانوا ينزلون في الشهر في السنة شهر أو شهرين أو نصف شهر، وقيل غير ذلك. فالشاهد أن هم كانوا يتلاعبوا بالأشهر ويرحلوا الأشهر الأخرى من شهر آخر، وكانوا يحجون في شهر غير شهر ذي الحجة ويسموه شهر ذي الحجة. فلما جاءت موعد حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادة الأمور إلى نصابها، واعتدلت الأشهر، وجاءت حجة النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي الحجة الصحيح، ليس كما يكون على أهواء المشركين. عشان كده النبي قال إيه؟ ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها 4 إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعظم ما أعطاه الله عز وجل، وأن نكون واقفين عند حدود الله عز وجل كما سنبلغ في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في عجلة سريعة ونقاط محددة، ما الواجب علينا تجاه الأشهر الحرم؟ إيه دورنا في هذه الأشهر الحرم؟ كمسلمين الواجب علينا أولا أن نعظم شعائر الله عز وجل وحرماته. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعني إيه؟ يعني ربنا عظم الأشهر الحر اللي من ضمنها شهر الحج، فنعظم ما أعظمه الله عز وجل، ووقر ما وقره الله عز وجل ويقدس ما قدسه الله عز وجل. إذا كان الإنسان يحترم القوانين البشرية ولا تسوي له نفسه أن يتعداها ولا يتخطاها، يخاف أن هو يتعدى القانون عشان لا يعاقب، عشان ما يتحاسبش أو ما يتغرمش أو غير ذلك. فمن باب أولى أن نكون معظمين لأوامر الله وشعائر الله وحرمات الله عز وجل. ربنا عظم شهر رجب وعظم شهر رجب وتبتعد فيه عن الحلول والمعاصي. أيضا الواجب علينا أن نكون وقافين في حدود عند حدود الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. وفرض فرائض فلا تضيعوها. خلي بالك لانتهاك الحدود والمعاصي والحرمات في هذه الأشهر الحرم بيمسح الحسنات ويزيل الحسنات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعل الله عز وجل لها بأس بالضيع. ليه؟ قال أحد الصحابة رسول الله: هؤلاء الأقوام صفوا لنا وصفوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذوا بالطيب والنكهة، ولكن من قبلها أنهم ينتهكون محارم الله عز وجل. إن أخذوا بمحارم الله انتهكوها. فنسأل الله أن ينجينا من ذلك. أيضا أهم شيء البعد عن الذنوب والمعاصي في هذه الأشهر الحرم. زي ما قلنا قبل ذلك إن السيئات بتضاعف. السيئة ما بتبقاش كتير، هي السيئة واحدة كما قال الله عز وجل: وجزاء السيئة سيئة. ولكن السيئة في هذا المكان المقدس أو الزمان المقدس بيبقى عقابها شديد وكبير وعظيم. ليه؟ لأنك اخترقت الحرمة، اخترقت القداسة للزمان أو المكان. فنسأل الله جل وعلا أن ينجينا من الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت فوزا في الجنة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. يا رب كان من خطأ ولسان من الشيطان، وما كان من توفيق من الله وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.